وهذا الكتاب المحفوظ هو عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فإن الله عز وجل أضاف الآيات إلى نفسه فقال: وما يجحد بآياتنا، فدل أن وجدانها في صدور الذين أوتوا العلم من الحفظة العاملين بها أن ذلك وجدان مناسب لحالهم من كونه محفوظا في صدورهم. فالصدور مخلوقة لكن المحفوظ فيها وهو كلام الله من القرآن غير مخلوق. وفي الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: من كتاب ربك، فأضافه إلى نفسه، وما كان منه فلا يكون مخلوقا. وفي الآية الرابعة قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية مصرحة بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا يتردد في ذلك مؤمن مصدق بالرب عز وجل. ثم أورد علي بن مسعود أنه قال: أديم النظر في المصحف، أي أكثر من النظر في المصحف. والمصحف اسم للصحف التي يكتب فيها القرآن إذا جمعت، وكانت متفرقة في الصدر الأول ثم جمع على هذا النحو. فاسم المصحف لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد بعده. ومن هنا استدل الذهبي رحمه الله تعالى في مواضع من ميزان الاعتدال على نكارة الأحاديث التي ورد فيها لفظ المصحف بأن المصحف لم يكن موجودا بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد في زمن الصحابة. وهذا الأثر أثر صحيح عن ابن مسعود، رواه الطبراني وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، خلافا لما يوهمه ما ذكره المحشي على الكتاب. وفيه فضل القراءة في المصحف، وقد نقل النووي في كتاب التبيان إجماع السلف على أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. ثم قال المصنف: والنصوص في ذلك لا تحصى، أي أنها كثيرة كلها تثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأثر ابن مسعود وهو أديم النظر في المصحف، وجه الاستدلال به هو أن ما في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالصحف التي كتب فيها المصحف مخلوقة، لكن المكتوب فيها وهو القرآن غير مخلوق. ثم لما حقق المصنف أن القرآن كلام الله غير مخلوق قال: ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. والكفر الأكبر كما سبق هو ستر أصل الإيمان، كما أن الكفر الأصغر هو ستر كمال الإيمان. وهذه المسألة متعلقة بأصل الإيمان، لأن من الإيمان بالله والإيمان بكتبه الإيمان بأن القرآن كلامه وأنه ليس مخلوقا، فمن خالف في ذلك فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، فينتقض به دينه. وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم رحمه الله تعالى لا يأتي عليهم الحصر، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فاللالكائي والطبراني في كتاب السنة ذكر عن 500 من علماء المسلمين أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر خارج من الملة. ثم بين وجه ذلك بقوله: لأن القرآن كلام الله، منه بدأ أي صدر منه وتكلم به حقيقة، وإليه يعود أي برفعه من الصدور والسطور في أصح أقوال أهل العلم قبل يوم القيامة، وكلامه صفته، أي هو صفة لله عز وجل، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، لأنه نسب إلى الرب أن منه شيئا مخلوقا، فيرتد بذلك ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع ونزع عن قوله وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين، لأنه كافر مرتد. وإنما عظم هذا الأمر من جهة الحكم عليه بالردة لأنه تعلق بشيء يرجع إلى أصل الإيمان، فعظم حكمه وحكم بكفره وردته. وهذا آخر تقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.